الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في الحلقة 13 لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحلقة مميزة، هي عن طريق الهجرة من مكة إلى المدينة. بالطبع احنا رأينا يا صبايا، مثل ما كنا تحدثنا المرة الماضية، كيف النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الغار، فبقي في الغار 3 أيام. طبعا هو خرج بواحد ربيع، فواحد ربيع واثنين ربيع وثلاثة ربيع في الغار. بعد 3 أيام مثل ما قلنا خرج من الغار متواعد مع عبد الله بن أريقط على ساحل البحر، وكان فوصل النبي عليه الصلاة والسلام ووجد فعلا عبد الله بن تضرب ومعه الراحلتين اللي أحضرهم من عند أسماء. فركب النبي عليه الصلاة والسلام على راحلة، وأبو بكر ومعه خادم عامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقط على ناقة ثالثة، ومشى الركب 3 نوق في طريق الهجرة. متفقين بقى الآن أخذوا طريق المدينة المنورة، لكن مو الطريق المعهود اللي بيروحوا فيه دائما التجار والمعروف، لأنه ليه؟ مثل ما قلنا عبد الله دليل ماهر وحاذق، فبيعرف مسالك ما يعرفها أحد، فنقدر يهرب من المشركين. ونسمع مع النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، اللي دائما بيعلمنا آداب الحب وآداب الصحبة. قال: فمرة يمشي أمام النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة يمشي خلفه، مرة يمشي يمينه، مرة يمشي يساره. فالنبي تفاجأ: يا أبو بكر ماله؟ ليش القصة؟ فقال: يا رسول الله، أذكر الرفض فأمشي أمامك. الرفض هو إذا واحد قاعد مترصد للثاني. فأبو بكر عم يفكر يكون حدا مترصد للنبي، فأمشي أمامك ليحميه، وأذكر الطلب فأمشي خلفك. طلب إذا واحد طالب الثاني يلاحقه، وعن يمينك وعن يسارك أخاف عليك يا رسول الله، فإن أنا قتلت فإنما أنا واحد، ولكن إن قتلت أنت يا محمد هلكت الأمة. قال: فأبو بكر بحدث أنه في طريق الرحلة أراد يستريح يريح النبي عليه الصلاة والسلام. فدقول نزلنا في ظل الصخرة، فمددت الفروة معه قماش عليه رضوان الله تعالى مده، وضجع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الظل، وذهبت ألتمس حليبا لبنا للنبي. فوجد راعي فطلب من الراعي يحلب له. شوفوا هالموقف الجميل من أبي بكر، إذا يحلب حليب أو لبن مثل ما بيسموه بالدول العربية، كلها بيسموه لبن إلا إحنا بلاد الشام بنسميه حليب، فهو باللغة العربية لبن. فبدأ يحلب للنبي عليه الصلاة والسلام، فلا بده ينتظر لحتى يتأكد من نظافة الضرع ونظافة الراعي ونظافة الأناء اللي بإيده. فأمر الراعي قال له: انفض الضرع، انفض منيح بعد الغبار عنه، وانفض يديك بعد ما نظفت الضرع، نفض إليك. وزاد بالإداوة اللي هي ماسكها سيدنا أبو بكر وحلب فيها، ووضع بس على وجهها خرقة من القماش عشان يصفي السوائل ليشرب النبي عليه الصلاة والسلام لبن صافي ما في شيء من السوائب أو الجراثيم عليه رضوان الله تعالى. قالوا: أحضرت القدح، قدح يعني الكأس، وصببت عليه الماء على أسفله حتى يبرد، برد الكأس وصب قلبه بالحليب، وأتيت به إلى رسول الله. ففي الخدمة السابقة من أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فشرب أبو بكر، فشرب النبي. شوف التعبير، هذا مين اللي عم يحكي؟ أبو بكر اللي عبير لي هالقصة. يقول: فشرب النبي حتى ارتويت. النبي شرب وأنا ارتويت، يعني ارتحت إن النبي شرب عليه الصلاة والسلام، فخلص أنا ما عاد عندي جوع وعطش. بعدين شرب سيدنا أبو بكر وكملوا الرسل. أنا اللي بهمني هون موقف امرأة بطلة من أبطال الإسلام أيضا، وبطلة من أبطال الهجرة، اللي هي أم عبد. أم عبد من قبيلة خزاعة، امرأة كانت تجلس يعني مثل على استراحة الطريق، اللي بحب يستريح عنده، اللي بده خدمة ممكن تخدمه. النساء كانوا بالجاهلية قبل الإسلام على نوعين: إما ذات خدور يعني هي ما بتطلع من بيتها أبدا، أو برزة بسموها، يعني امرأة برزة بتحب تطلع بتحب تروح تجي تشارك تبيع تشتري، حرة يعني سواء هي أو هي. فأم عبد يقولوا هي امرأة برزة، يعني تحب الظهور مو لنفسها وإنما لخدمة الناس. قال: فقعد على باب خيمتها مرأ النبي عليه الصلاة والسلام من عند أم عبد، فوقفوا بدني استريحوا. نظر النبي شاف عندها شات هيك هزيلة ونحيفة. فالتمسوا عندهم عندك فيك بعينيا لحم خبز لبن. قالت لا يوجد شيء. السنة قحط والعام ما فيها شيء. قال طيب هالشات هي تسمحي لي اني احلبها؟ قالت يا ابي انت وامي احلبها ان وجدت فيها شيء. هي شات مريضة، مو مريضة يعني هزيلة، جوعانة تعبانة نحيفة، وبكر هي يعني بيجي حليب. فقال فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام سمى على الضرع ومسح يده فحلبت. قال له أعطيني إناء كبير يروينا كلياتنا. وإذ حلبت الناقة، وهي من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. فمن المعبد وقفت تاخذها، حد تتأمل مين هذا؟ شو هذا حتى حلبت بين إيديه شات بهالحفاف هي؟ فحلب حلب عليه الصلاة والسلام وأعطاها، فشربت شربت حتى ارتوت. رد حلب شرب أبو بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقة، آخر شيء شرب هو عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى من شربه سكر أم معبد والتفت لقى في مثل شجرة، وقف عليه الصلاة والسلام توضأ عند جذع الشجرة وتفل مثل ما بتوضأ بيستنشق الإنسان عند جذع الشجرة على التراب ومشي كمل طريقه. مين أنتوا ما مين أنتوا؟ النبي ما عاد يحكي وما قال لمين أنا ولا دعاها إلى الإسلام، لأنه ما دعا عرف نفسه. هي أحدة فعلا متاخد عقلة، مين هذا رجل مبارك؟ كانوا هيك يسموا إذا شافوا شغلة غريبة، يا يقولوا رجل مبارك، يا يقولوا رجل عنده مس من الجن أو من الشياطين أو شيء. هي جالسة إذا أبو معبد طلع هيك لقى والله الشات اللي قاعدة بالبيت اللي ما راحت على المرعى فيها حليب، ولقى الأواني مليانة، وهو اللي جاية بالقطيع وجاية ولا ناء ولا شات في هون في ضرها حليب. فاستغرب أبو معبد قال له من أين لك الحليب؟ فحكت له. هون بقى أنا بحب كثير وقف عند هالموقف، هذا موقف صفات أم معبد للنبي عليه الصلاة والسلام. أم معبد وصفت النبي وصف فوق الرائع، خلينا نقول. لذلك بيقولوا علماء التنمية البشرية إنه المرأة تفصيلية، يعني بتشوف تفهم التفاصيل بتحفظها، مو مثل الرجل. هلا الرجال كثير وصفوا النبي عليه الصلاة والسلام، كيف وصفوا؟ بيقول لك مثلا رأيته كالقمر ليلة البدر. خلص أنت بتتوقع إنه القمر مثل البدر فجميل كثير، لكن أم معبد يعني فصلته تفصيل بثلاثين صفة بهاللحظات اللي وقف عندها وشرب وشربها الحليب وتوضى ومشي عليه الصلاة والسلام. لذلك يقولوا العلماء لو كان بيجوز رسم النبي عليه الصلاة والسلام على هو صفات أم معبد لقدرنا نرسمه كما هو تماما. حنمشي بها الصفات، أنا حأذكرها مباشرة كلها، بعدين حأرجع أشرح فيها لأنه أكيد كلمات جديدة حتكون علينا كلغة اختلفت من زمان إلى زمان. فتقول أم معبد وقت اللي سألها طبعا أبو معبد، رأيت رجلا ظاهر الوضاء. ظاهر الوضاء يعني واضح البياض، أبيض، لكن بياضه عليه الصلاة والسلام مو بياض ثلج، وإنما تشرحها بالصفة الثانية. ظاهر الوضاء إنه هو جميل وضيء أبيض. ظاهر الوضاء في أبلج الوجه، أبلج يعني بياضه على فضة، كلون الأبيض المفضل مثل ما أول شروق الفجر يسموه الأبلج، يعني كلونه كلون الفضة عندما يسطع الفجر بعد بين الفجر وقبل الشمس. كيف لما بنكون بمكة وهذا الشيء بنلاحظه هيك أكثر شيء، لأنه بتكون السماء أمامك فاصلة وفاضية ما في أبنية عالية، فبتشوفي فعلا بين الفجر وقبل ما تطلع الشمس تصير السماء كلها كلون الفضة. فشبهت وجه النبي عليه الصلاة والسلام ولون بياضه كأنه لون الفضة، أبلج الوجه، حسن الخلق، كله على بعضه بخلقه حسن جميل. تقول لم تعبه سجلة، السجلة هي كبر البطن والكرش، ما فيها العيب، هذا ما له بطن صلى الله عليه وسلم. ولم تجري به صعلة، الصعلة هو صغر الرأس، يعني رأسه مصغي، لأنه أحيانا بتشوفي رجل ضخم هيك جسمه متكامل بس رأسه صغير بتقولي هذا في عيب. أما عليه الصلاة والسلام ما في أي عيب صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله. طبعا مثل ما قلت لكم هالحكمة من الله تعالى أن الجمال يكون مكتمل في الأنبياء، وكل الأنبياء على فكرة كلهم جميلين، ما في نبي فيه عيب أبدا. قد يكون نبي أسمر، نبي أبيض، نبي أشقر، نبي أسود، ولكن كلهم جميلين. طبعا الأسود هو على الاختلاف، أن سيدنا لقمان هل هو نبي أم هو ولي من الأولياء، وكان أسود ما في غيره، حتى ما يروح أفكارنا لبعيد، لأنه هلأ في دعاية في مذهب بأمريكا أنه الأنبياء كلهم سود، وعملين كتب وناشرين صورين سيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى وسيدنا موسى كلهم سود، كلهم طالعين من أفريقيا. طبعا هذا مذهب منحرف. المهم إذن الأنبياء كلهم في الجمال وكلهم في غاية الجمال، ولكن أجمل نبي اللي هو سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، اللي الله أعطاه هذه الصفة المميزة. وسيم قسيم، الوسيم قال هو اللي بتشوفيه حلو جميل وجذاب بنفس الوقت. لا، في أحيانا بتشوفي واحدة جميلة بس ما بتحسي إنه تجذبك، أحيانا تلاقي واحد بيجذب إليك بس بتفصلي بمعاني تلاقي ما في جميل كثير. أما الوسيم فهو اللي بنفس الوقت جميل وجذاب، اللي هذا وسيم قسيم. القسيم قال اللي كل قسم من خلقه أخذ أجمل الجمال، يعني عيونه أجمل العيون، فمه أجمل الأفواه عليه الصلاة والسلام، أنفه أجمل الأنوف، وجهه أجمل الوجوه. هذا القسيم، وسيم قسيم، في عينيه دعز. الدعز هو شدة سواد الأسود وشدة بياض الأبيض، اللي عيونهم سود سوادهم أسود كثير وبياضه أبيض، وهذا من صفات الحور العين في الجنة، صفات الحور إن شاء الله يجعلكم إلهي منهم. قال في عينيه دعز وفي أسفاره وطف، الأسفار يعني ريف العين، ريف عينه طويل عليه الصلاة والسلام وأسود وطويل. وفي صوته صحل، الصحل هو مثل بحة خفيفة بالصوت، يعني صوته حد مزعج وإنما في بحة بسيطة. قال وفي عنقه سطع، سطع الطول، شوي عنقه طويل ما هو يعني قصير عنقه عليه الصلاة والسلام. أحوره، الأحور هو اللي سواد عينه كبير، الحدقة كبيرة كمان، مو بس يعني أسود كمان كبير، وهذا هو الأحور أو الحوراء، ومن هون إجت اسم الحور العين. وأكحل عليه الصلاة والسلام، بالأفضل خلق أكحل، متحل عيونه في الأذان. أزز، الأزز هو اللي حواجبه عليه الصلاة والسلام من الأمام خان وراسين برفع إلى الخلف، هذا الأزز يسموها الصفة سواء للرجل أو للمرأة. وعفكة كان المرأة في الجاهلية تشتغل نماصة وبتشتغل زجاجة، يعني هي من عمل المرأة، في نامصة وفي زجاجة. النبي حرم النمص، ما حرم التزجيج، لحظة يعني هذا لازم نفهمها، هي فكرة كثير بيفسروا الحديث تفسير خاطئ، معنى الله النامصة والمتنمصة. النامصة هي اللي بتخلع الحاجب كله من أصله وبتبقى بلا حاجب، بدليل أنه آخر الحديث المغيرات خلق الله. أما المزجزة فالنبي ما لعنها ولا نهى عنها، والتزجيج هو شو؟ أنك تساوي حواجبك مثل حواجب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني شوي إذا أخذت المرأة من طرف حاجبة من هون من هون بحيث يبدو خين من الأمام رفيع من الخلف، فهو صفة من صفات الجمال المسموح فيها للمرأة وما هي محرمة. طبعا هذا برأيي، في فقهاء بيقولوا لا هذا خطأ، فأنا بأخذ هذا الرأي. أقرن، أقرن يعني حواجبه قراب على بعض، ما هن كثير هيك ملفوفين ولا هن بعاد كثير عن بعض، وإنما يعني قراب شوي على بعض ولا يعطوه صفة الرجولة. شديد سواد الشعر، شعره لونه أسود كثير. قال إذا صمت علاه الوقار، إذا سكت النبي عليه الصلاة والسلام فبكل وقار وبكل احترام بتشوفيه جالس. وإذا تكلم علاه البهاء، لما هو عم يحكي عليه الصلاة والسلام كله بهاء كله نور كله جذب، بجذبك إله هو عم يتحدث. قال أجمل الناس وأحلاه من بعيد، من بعيد بتقولي هذا أجمل إنسان وهذا أحلى شيء، وأحسنه وأحلاه من قريب كمان، حتى من قريب هو أحسن الناس وأحلى الناس. أجمل الناس وأبهاهم من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب. حلو المنطق، منطقه حلو، كلامه حلو بتحبي تسمعي له. قال لا نذر ولا هذر، النذر هو اللي قليل ما بحكي كثير، ذنوب يعني ما بحكي، حكي قليل كمان هي صفة مو حلوة لا بالرجل ولا بالمرأة. والهذر اللي بيحكي كثير، صف بقى بكل كلامه كمان هذا مزعج. فعليه الصلاة والسلام كلامه وصف فصل، لذلك قال الفصل، الفصل هو الكلام الدقيق مثل خير الكلام ما قل ودل، هذا كان كلامه عليه الصلاة والسلام. فصلا لا نذرا ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرني. ذا التسليم أجمله، المنطق كلامه كأنه شبهته بعقد من الأحجار الكريمة، خرزات ملونة لولو ومرجان وألوان وأبيض وأحمر وأخضر. إذا كنتي أنت عقدتي عقد لؤلؤ وكله ناظم فيها الفرز وفرز فيه وانفرط وقع، فأنت عم تنظري قد ايش المنظر جميل، في عم يتساقط ألوان من كل جميع الألوان. قال هيك منطقه صلى الله عليه وسلم. فشوفي قد ايش هي ذكية وقد ايش وصافة، لذلك بيعتبروها انه افضل امرأة في وصف رسول الله. ودائما لما بنحكوا على الرسول بياخذوا وصف ام معبد، ما بياخذوا اوصاف اخرى طبعا، لكن الوصف الاكبر والاشمل هو وصف ام معبد رضي الله عنها وارضاها. قال ربعة، الربعة هو الرجل المتوسط الطول، لا هو طويل كثير ولا هو قصير. لا تقسمه عين من قصر، ما يعني هذا ما بتتجاوزه لانه قصير، ولا تسنقه من طول، ما بتبغضي انه كثير طويل بقى طول ما قاعدة بدك هيك تطلعي عليه تتضايقي. قال غصن بين غصنين، كأن الغصن صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله بين غصنين، اللي هو أبو بكر وعامر بن فهيرة، لأنه عامر مولى أبو بكر كان مسلم، فكان حوالي النبي عليه الصلاة والسلام. غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، مبارة جمال إشراق صلى الله عليه وسلم، وأحسنهم قدرا بقدره بجلاله، أحسن واحد فيهم هن ثلاثة. قال له رفقاء يحفون به، أدران يجذب هالرفقة إله، فالصفة حلوة بالنبي عليه الصلاة والسلام إنهم عم يحفوا فيه. له رفقاء يحفون به، إذا تكلم استمعوا لقوله، لما بيحكي ذات بيسمعوا، وإذا أمر بادروا بأمره. قالت محفود محسود، المحفود هو اللي حواليه يحبوه وبيخدموه، هذا اسمه محفود، يعني ما في حواليه دائما لخدمته، دائما جايين له. ليه؟ لدلاله، لقدره، لهزه، لشأنه، وهو الله عز وجل بحبه فحبب فيه الخلق كله اللي حواليه طبعا، ما عدا الأسقياء اللي ما شافوا في نظرة النبوة. فهذا المحسود، المحسود قال لي دائما بيحسد الناس حواليه، بيجوا بيجوا لعنده، يعني محسود العدد، ناس جايين له، مين ما كانوا فهم معه حواليه، المحسود اللي هم بخدمته. قال لا عابس ولا مفند، لا هو عابس عطول كان متبسم، ولا مفند، المفند اللي بيحكي كلام يعني مثل طالع نازل ما له معنى، نقول الفندة يعني من الخرف، هو نهك عليه الصلاة والسلام كل صفات الكمال فيه. فلاحظوا على هالوصف اللي وصفته 30 صفة دقيقة في أجمل الجمال صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. قال فلما أبو معبد سمع هالوصف قال والله هذا هو صاحب قريش، هذا اللي عم يدوروا عليه، والله لأتبعنه إن وجدت إليه سبيلا. وين أنا بدي أشوف، خلاص بدي أتبعه. مجرد وصفته رضي الله عنها وأرضاها. تقول أم معبد وكان لنا شجرة، وقلت لكم اتوضع عند الشجرة واستنشق عند الشجرة رضي الله صلى الله عليه. قال فالشجرة هي صارت تكبر أكثر من الطبيعي، وصارت تحمل موسمين بالسنة، شجرة مثل عادي لكن ممكن أن تحمل مرتين بالسنة، وكنا ناكل منها وناكل من ثمرها. قال حتى يوم من الأيام بتقول جئت إليها وإذ هي ماتت، فجأة شجرة ماتت، وإذ وصل الخبر يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. لأنه في رابطة دائما بين روح النبات وروح الإنسان اللي بيعتني بالنبات. فبهذا الشكل بتكون وصفك أم معبد النبي عليه الصلاة والسلام كأجمل وصف. حنختم حلقتنا عند وصف أم معبد، وأظن ما في وقت لناخذ أسئلة وأجوبة. وشكرا لكم، شكرا لوجودكم معي إخوتي وأخواتي، أشكركم على الاستماع وعلى الإصغاء، وأتمنى أن تكون صفات النبي صلى الله عليه وسلم دخلت في قلبي كل عاشق لرسول الله. وكما قالت لي أحد الفتيات الآن في الاستراحة، أتمنى أن نرى النبي عليه الصلاة والسلام اليوم في منامنا. فأنا بتمنى إذا حدا رأى النبي أو حدا حابب يشوف شيء من صفات النبي عليه الصلاة والسلام يتواصل معي على المنتدى، فأنا معاكم إن شاء الله من الساعة 11 للساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة. أنتظركم وأنتظر مشاركاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.